بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم سيبدأ بعد ذلك يتكلم عن قضية الإرادة للخلق، فقال: اعلم أنه لا يجري في العالم إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يحصل شيء في خلقه وفي كونه إلا بمشيئته وإرادته، وما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لا يكون حتى لو شاءه الناس. قال: وأنه لا يؤمن مؤمن ولا يكفر كافر إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يخرج ذلك عن إرادة الله تبارك وتعالى قيد أنملة، ولا يخرج مراد عن مراده أبدا، كما لا يخرج مقدور عن قدرته. وقالت المعتزلة ومن وافقه من أهل البدع: إن الله تعالى لا يريد إلا الطاعة والإيمان. طب الطاعة والإيمان لا تكون هي الموجودة فقط، فأما من كفر وعصى فقد أتى بما ليس بمراد لله تعالى. وقالوا: إن كل واحد يفعل من الأفعال ما لا يريده الله تعالى، حتى انتهى بهم القول إلى أن البهائم تفعل أفعالا لم يردها تعالى، وأنه لو أراد فعل غيرها منهم لم يحصل ذلك له، وامتنع عليه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونحن براء إلى الله تعالى من جهلهم وبدعهم، ونقول إن مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين الله تعالى به أنه لا يتحرك متحرك، هذا مذهب ثابت، ولا يسكن ساكن، ولا يطوع طائع، ولا يعصي عاص من أعلى العلا إلى ما تحت الثرى إلا بإرادة الله تعالى وقضائه ومشيئته. ويدل على صحة ما قلناه الكتاب والسنة واجماع الأمة، الأمر معلوم. فأما الكتاب فأكثر من أن يحصى، لكن نذكر منها ما فيه الكفاية، ويدل العاقل على نظائره من أدلة الكتاب. فمن ذلك قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولو هذه الآية أوضح دليل وأقوم حجة من وجوه عدة، منها أنه أخبر تعالى أنه لو شاء وأراد لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر والضلال، وهذا خلاف قول المعتزلة، لأنهم يقولون إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإيمان، فبطل قولهم ببعض هذه الآية. الثاني أنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، فأخبر تعالى أنه خلقهم لما أراد من اختلافهم، للذي أراده من اختلافهم، وأنه لم يرد أن يكونوا أمة واحدة، هذه لم تكن إرادة لله تبارك وتعالى. الثالث قوله تعالى: إلا من رحم ربك، فأخبر تعالى أن منهم من رحمه وأراد رحمته دون غيره، فصح أنه لا يكون من عباده ولا يجري في ملكه إلا ما أراده وقضاه وقدره. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فنص سبحانه وتعالى على أن الهدى بإرادته والضلال بإرادته، وهذا نص واضح لا إشكال فيه. ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وجه الدليل أنه تعالى خلق من الجن والناس قوما ليدخلوا النار ويكونوا أهلا لها، ولا يكونون أهلا لها إلا بالكفر والطغيان والعصيان، فعلم أن جميع ذلك بإرادته وقضائه وقدره. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فأخبر تعالى أن الحجج والآيات لا تنفع، وإنما تنفع المشيئة التي تتم بها الأشياء، فمن شاء إيمانه آمن، ومن شاء كفره لم يؤمن كفر. ويدل عليه قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هذا نص، فأنه أراد فتنة الكافر وإضلاله تبارك وتعالى بحكمة وعلم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وهذا نص واضح يغني عن الشرح، إلا أنه أخبر أنه ما شاء أن يؤمن أهل الأرض كله، وعند المخالف أنه قد شاء ذلك، والله قد أكذبه في هذه الآية وأمثله. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذا صريح في إرادته بقاءهم على كفره. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، فأخبر تعالى أنه أراد قعود المنافقين عن الخروج إلى الغزو في سبيل الله تعالى. ولو أن أحدنا أراد أن يستقصي جميع ما في القرآن من الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وإبطال بدعة القدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في الأثر وقول الصحابة لطال ذلك. قال: وما وسعه الكتاب. ويدل على صحة قول أهل السنة والجماعة من الأخبار ما روي في الصحاح في محاجة موسى وآدم عليهما السلام، حتى قال آدم: يا موسى أترى هذا الأمر قد قدر علي أو لم يقدر؟ فقال موسى: بل قدر عليك. فقال له آدم: فكيف يكون فراري من أمر قدر علي؟ هذه إرادة الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، أي ظهر عليه في الحجة. وهذا صريح من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جميع الرسل عليهم السلام، أن جميع الأمور خيرها وشرها بقضاء الله وقدره ومشيئته. ويدل عليه أيضا الخبر المروي في الصحاح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فقال: صدقت يا محمد. ثم أخبرهم أنه جبريل عليه السلام، فصح بإجماع الأنبياء والرسل والملائكة والصحابة أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من جملة حديث: فتقول الملائكة: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. ثم أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بقوله: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. فعلم كل عاقل أن الله تعالى أسعد من شاء وكتبه سعيدا، وأشقى من شاء وكتبه شقيا. وأخبار الرسول وأقوال الصحابة في هذا المعنى كثيرة جدا لا تحصى. ويدل على صحة مذهب أهل السنة كذلك إجماع المسلمين من الصحابة هلم جرى إلى وقتنا هذا، أن الجميع منهم يطلق ويقول في الخلاء والملاء من غير نكير: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فوقع الإجماع من الخاص والعام أن الأمور كلها بمشيئة وقدر من الله تبارك وتعالى. قيل: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد. ثم: لا يكون إلا ما أريد، وهذا نص واضح، فإنه لا يكون في الدارين إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. هذا من الإسرائيليات. وقد سئل بعض السلف فقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. الإنسان يريد شيء ثم يعدل عنه إلى شيء آخر، وفسخ الهمم، وذاك أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به فيجري عليه غير ما عزم عليه وهم به. القدر شيء آخر. فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لأن المقدر قدر له غير ما قدر لنفسه، والمريد أراد له غير ما أراد لنفسه، فكان ما أراده العبد لنفسه. ثم قال فصل: ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة من أدلة العقل أن الملك إذا جرى في ملكه ما يريد دل ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه، والله تعالى موصوف بصفات الكمال، لا يجوز عليه في ملكه نقص ولا ضعف ولا عجز، فكيف يكون في ملكه ما لا يريده ويريده أضعف خلقه فيكون؟ كلا سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء أو يكون في ملكه إلا ما شاء. فثبت بحمد الله ومنه مذهب أهل السنة والجماعة، كتاب وسنة وإجماع الأمة. ثم في ذكر آيات وسنة يحتجون بها والجواب عنهم، ذكروا في آيات يحتجون أنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله تبارك وتعالى، وهذه شبهات كلها فأجاب عنها رحمه الله. قال: فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى والله لا يحب الفساد؟ قلنا: المراد به أنه لا يثيب على الفساد ولا يمدحه ولا يأمر به، فإن اسم المحبة إنما يقع على ما يثاب عليه ويمدح فاعله عليه، وليس كل ما يريده المريد يقال فيه أنه أحبه. ألا ترى أن المريد يريد بذل ماله للسلطان الجائر من هدية ورشوة ليتقي بذلك شره، ثم لا يقال إنه أحب ذلك؟ وكذلك الرجل اللبيب يريد ضرب ولده وقرة عينه ليؤدبه، ثم لا يقال إنه أحب ذلك؟ وكذلك يريد ربط جروحه وقطع سلعته وشرب المر من الدواء، ولا يقال إنه أحب ذلك؟ وكذلك الحميم يريد ويبادر في الحفر لميته وتجهيزه وتغييبه تحت التراب، ولا يقال إنه محب لذلك ولا يؤثره. فعلم أنه ليس كل ما أراده المريد أحبه، وإنما يقال أحب الشيء إذا مدح وأثنى عليه وأثاب عليه. والله تعالى لم يمدح الفساد ولم يثني على المفسد ولم يثبه. جواب آخر هو ما ذكره بعض أصحابنا، هو أن قوله تعالى والله لا يحب الفساد يعني لا يحبه من أهل الصلاح والطاعة، وهو كقوله ولا يرضى لعباده الكفر يعني لعباده المؤمنين. فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم؟ فدل على أن الشرك ليس، هم يقولون هذا ليس بمشيئة الله تعالى. الجواب من وجهين: إن سياق الآية حج عليهم، لأنه قال فيها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الجواب الثاني أنهم إنما قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاء على سبيل الإيمان، وإنما قصدوا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وهذا كقوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قالوا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاء لا على وجه الإيمان والاعتراف بأن الله قادر أن يطعمهم، فلذلك قالوا ما في تلك الآية وجعلوه لهم حجة، فجعله كذبا وأن حجتهم باطلة فصح ما قلنا. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد بعض الجن والإنس، الذي يدل على صحة ذلك أن كثيرا من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة، وصار هذا كقوله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين، وأراد البعض لا الكل، لأن منهم من مات قبل الدخول وقتل قبل الدخول. والذي يقوي ذلك ويصححه أنه قال في آية أخرى: فريقا هدى، قال في آية أخرى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني عن العبادة والطاعة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وهم الذين لم يرد أن يطيعوه. والجواب الثاني أن المراد بذلك ألا يقروا بالعبادة طوعا أو كرها، وهذا قول ابن عباس وهو حسن، لأن الكل لابد أن يقروا بذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة. جواب آخر أن المراد بذلك إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا قول مجاهد. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن معنى هديناهم أي دعوناهم قاله سفيان، وهذا صحيح، لأن الهدى يكون بمعنى الدعاء. قال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الهدى. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو. والجواب الثاني: وهديناهم أي بينا لهم سبيل الهدى قاله قتادة، وهذا صحيح، يدل عليه قوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال الصديق رضي الله عنه لما كان هو والرسول عليه السلام قاصدين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة: فكان الناس يقولون: يا أبا بكر، وكان معروفا، فيسلمون عليه ويسألونه: من هذا الرجل الذي معك؟ فيقول: رجل يهديني السبيل، يعني يعرفني الطريق، ويريد رضي الله عنه سبيل الحق والدين. جواب الثالث: أعلمنا الهدى والضلالة، أعلمناهم الهدى والضلال. جواب رابع: أن المراد بذلك هدينا فريقا منهم وأضللنا فريقا، دليل ذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. فصح ما قلناه، وأنه هدى بعضا وأضل بعضا بنص القرآن. جواب خامس: هو أن فريقا من ثمود آمنوا ثم ارتدوا، ففيهم نزلت الآية، يدل عليه قوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، يعني رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان. فإن قيل: فما قولكم في قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر؟ فصح أنه لا يريد الكفر. فالجواب من وجهين: أنه لو كان كما قلتم لكان يقول: ولا يرضى لأحد الكفر، أو يقول: ولا يرضى لكم الكفر، فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم حجة. الثاني أنه قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وإذا أضافهم إليه بلفظ العبودية فإنما أراد بذلك خواص عباده المؤمنين دون الكافرين. ونحن نقول إنه ما رضي للخواص الكفر ولا أراد لهم الكفر، وإنما رضي لهم الإيمان، الذي يدل على صحة هذا إن العباد إذا أضافهم إليه كان المراد بهم المؤمنين دون غيرهم. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأراد بذلك المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أراد المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أراد المؤمنين دون الكفار. وكذلك قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، أراد المؤمنين دون الكافرين. الجواب الثاني: أن الرضا بالشيء هو المدح له والثناء عليه والإثابة عليه، وكونه دينا وشرعا، والله تعالى لا يرضى الكفر، بمعنى أنه لا يمدحه ولا يثيب عليه ولا يرضى كونه دينا وشرعا دون إرادة وجوده وخلقه، فاعلم ذلك. فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصي وقدرها كما أنه خلقها؟ قلنا له: أجل. نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب قصده وإرادته، ولا نقول إنه قضاه بمعنى أنه أمر به ولا رضيه دينا وشرعا وأنه يمدحه ويثيب عليه. فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له: على وجوه كثيرة. قضاء يكون بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات، يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين، ويكون القضاء بمعنى التسليط والخلق، وقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، يعني خلقنا وسلطنا عليه الموت، ويكون بمعنى الإخبار والإعلام، وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أعلمناهم وأخبرناهم، ويكون القضاء بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا، ويكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام، يقال: قضى القاضي على فلان بكذا، أي أوجبه عليه وألزمه إياه وحكم به عليه. فإن الله تعالى قضى بالمعاصي والكفر بمعنى أنه أراده وخلقه وقدره، ولا يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا، ولا مدحه ولا يثيب عليه ولا فرضه فرضا على أحد بمعنى أنه أوجبه عليه. فاعلم هذه الجملة وتحققها. فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره، قلنا هذا يحتاج إلى تفصيل، فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق، بمعنى أنه لا يعترض على حكمه السابق وإرادته الأزلية، ولا يتقدم بين يديه بالاعتراض، بل نسلم لما أراد فينا سبحانه وتعالى وأراد في غيرنا، ولا نعترض بما يفعل، فنقول نحن نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه كما أخبرنا به ومدحنا على فعله ووعد عليه الثواب، فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميع إخواننا من المسلمين، ولا نقول إن قضاءه الذي هو بمعنى خلقه وإيجاده الذي هو خلقه مذموما قبيحا ذنبا معصية كفرا، إن نرضى بذلك دينا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه ولا نريده لنا ولا لأحد من إخواننا المسلمين. فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل. يؤكد هذا أو يقرره أن نقول وكل مسلم عند الإطلاق إن جميع الأشياء لله تعالى، إنه خلقها وهي ملك له، لا خالق ولا مالك لها غيره من والد وولد وزوجة وصاحبة، فنطلق ذلك عند الإجمال. أما عند التفصيل فنقول إن لله الأسماء الحسنى، ونقول إن له الجلال والجمال والقدرة والكمال، ولا نقول إن له الولد والوالد والصاحبة والزوجة والشريك، فاعلم ذلك. وكما نقول عند الإطلاق إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل، ولا نقول عند التفصيل إن حجة الله على خلقه والأعمال على الصلاة والأعمال من الصلاة والصيام والحج إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل. ثم نقول لهم يا جهلة، أليس الله تعالى قضى بموت نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام؟ فلا بد أن يقولوا بلى. فنقول لهم أفترضون بذلك وأشبهه؟ إن قالوا نعم وكلنا نقول إنه قضى ذلك، قلنا وكذلك نقول نحن أيضا قضى كل موجود وخلقه وأراده عند الإطلاق وعند التفصيل. لا نقول إن رضينا موت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن أحببنا ذلك وأن سررنا، فاعلم ذلك. فإن قيل أليس الله تعالى قد نهى عن الكفر والمعصية؟ قلنا بلى قد نهى عن ذلك. فإن قالوا فلا يحسن أن يريد شيئا ويريد وجوده ثم ينهى عنه، وأراد وجوده فلماذا نهى عنه؟ نهى عنه. فقال الجواب من وجهين. الوجه الأول، أليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر؟ علم، وأنه يوجد منه الكفر لا محالة، يعلم ذلك، فلا بد لهم من أن يقولوا نعم. فيقول لهم فكيف نهاه عن أمر قد علم أنه يكون منه ولا بد من وجوده؟ فلما جاز أن ينهى مع علمه أنه لا بد منه، جاز أن ينهى عنه حتى وإن أراده، فاعلم ذلك. وإرادته لحكمة ولعلم سبحانه وتعالى. جواب آخر هو أن يقال لهم أليس الله تعالى نهى عن إلام الرسل والمؤمنين؟ فلا بد من أن يقولوا نعم من نعم. فيقال لهم فيوجد فيهم الألم من الأمراض والموت أم لا؟ فلا بد أن يقولوا نعم. فيقال لهم فإذا جاز أن ينهى عن إلامهم ثم يريد ذلك ويحسن منه، فكذلك في مسألتنا يريد وينهى حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ الأمر والمشيئة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والجملة أن الأمر منا والنهي منا والفعل منا والإرادة منا، إنما توصف ترى بكونها حسنة وترى بكونها قبيحة، إنما ذلك لمعنى، وأن كل ما كان منا مخالفا لأمر الرب قبيح، وما كان موافقا فحسن، وأن كل ما كان منا حسن إنما كان ذلك لموافقته لأمر الرب لا من حيث الصورة والحسن. فإذا صح هذا جئنا إلى أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه، فوجدناه ليس فوقه تعالى آمر يأمره ولا ناه ينهاه، الأمر كله بيديه. فصح أن جميع أفعاله وأمره ونهيه حسن على كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، فليس في أفعال الله شر وليس فيها سوء، وإنما الشر والسوء يكون في المفعولات لحكمة وعلم ولمآلات هي خير. ثم سيتكلم بعد ذلك عن قضية الشفاعة. قال الشفاعة، الشفاعة يثبتها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهم يثبتون الجماعة، والأخبار وردة في ذلك تثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم رأسا. المعتزلة افترقت فرقتين، قوم منهم أنكروا الشفاعة أصلا ورأسا ومش حاجة اسمها شفاعة، وبناء على ذلك ردوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك. وقالت الطائفة الثانية أن للأنبياء شفاعة وللملائكة، لكن لثلاث فرق من المؤمنين، فرقة منهم أصحاب صغائر ليست لهم كبيرة من الذنوب، والفرقة الثانية هم كده نفوا الشفاعة عن أهل الكبائر، والفرقة الثانية قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليه، يبقى عملوا كبائر بس ندموا. الفرقة الثالثة قوم من المؤمنين لم يعملوا ذنبا أصلا، فأما صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة فلا شفاعة له، هذا بخلاف قول أهل السنة، وكلا القولين باطل. أما الفرقة الأولى فجحدت صحة الأخبار الصحاح، وأما الفرقة الثانية فذهبت إلى محال من القول، أن الشفاعة عندهم في من لم يعمل كبيرة أو عمل وتاب ليس لها معنى، المعنى في أنه يكون لم يتب منها، فالله عز وجل وعد بمغفرة الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك التائب من الكبيرة لا نظلمه، فإنك قد وعدت بقبول التوبة، والله أجل وأعلم أن يسأل ويشفع إليه إلا بظلم، فبطل قوله. أما من لم يذنب أصلا فعلى خبث عقدهم أو معتقدهم أنه قد وجب له على الله الثواب والجنة والنعيم المقيم، فما معنى هذه الشفاعة له؟ ليس لها شفاعة أصلا، ليس لها قيمة. فلم يبق إلا أنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين حتى ردوا القرآن والسنة وإجماع الأمة. فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم تكون الشفاعة لمن ذكرنا من الثلاث، فراق شفاعة في الثواب، قلنا وهذا ضلال أيضا، لأن القرآن إنما نطق بشفاعة الملائكة في وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة، ولم يذكر فيها زيادة الثواب، وإنما أخبر عنهم يقولون وقهم السيئات. فصح أن الشفاعة في الذنوب والسيئات أن يغفر لها ويتجاوز عنها، لا ما ذكرتم يا فرقة الضلال. فأما الأدلة على صحة الشفاعة فقد ذكرناها من الكتاب والسنة، لكن نجددها هنا طرفا منها. أما من القرآن فقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وروي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة لا يحصون عددا أن ذلك في الشفاعة، ثم ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار يطول ذكرها وشرحها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا فيه الحجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلا ومن قال إنها لغير أهل الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم أشفع إلى ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم ذكر الحديث إلى أن قال حتى لا يبقى أحد من أهل الإيمان في النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث صريح طبعا في الحجة على كل من الفريقين من المعتزلة، وأخبار الشفاعة كثيرة جدا ويعني لا يطعن فيها إلا أهل العناد. ثم قال فصل نذكر فيه شبها لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح، الخبر صح خلاص انتهى الأمر مجمع على صحته. فإن قالوا هذه الأخبار تعرض بمثلها فإنه قد روي عن الحسن البصري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنال شفاعة لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي. طبعا هذا حديث ضعيف، هذا لا يصح عن الحسن، وليس هناك خبر صحيح في مثل هذا أبدا، هذا كذب. وكيف يسقط الحديث الصحيح يعني بمثل هذه الأشياء، أمور يناقض بعضها بعضا ولا تصح ولا يبطل. فإن قال لا يصح مع قول صلى الله عليه وسلم لا نال شفاعة الكبائر من أمتي والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمتي، وقلنا بل يصح ذلك من وجهين، أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد أو نحو ذلك، فقد يجوز أن يسمى الشيء بما كان عليه أولا وإن كان في الحال لا يسمى به. تسمية الشيء مجاز مرسل، تسمية الشيء باعتبار ما كان، يعني ألا ترى ما قال صلى الله عليه وسلم في النبيذ ثمرة طيبة وماء طهور، يعني كان ثمرة طيبة وماء طهورا، يريد أنه في الحال ثمرة. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بلالا، قال ماذا بلال؟ قال لبلال ماذا؟ قال ارجع فنادي ألا إن العبد نام، ولم يروي أنه الآن عبد بل أراد أنه كان عبدا، لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك. يقال لعتيق الرجل عبد بني فلان أي كان عبدا لهم، ونحو ذلك كثير. ويحتمل أن يكون سماهم من أمته لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه، وكل قرن يسمى أمة، ويكون ذلك في من كان آمن به في وقته ثم ارتد. فمن ذكر من أهل الردة أو كان في وقته ولم يؤمن وسماه من أمته لأنه في قرنه وعصره فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له. فإن قيل أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحسى سما وقتل نفسه فهو تحساه في نار جهنم؟ هذه الأحاديث لأنه مرتكب كبيرة، العلم يحملون على هذا، ولا يدخل الجنة مدمن خمر وعق والدي. يقولون هذه الأخبار يريدون أن يعرضوا بهذه الأخبار أحاديث الشفاعة، فالجواب عن هذه الأخبار أن منها ما صح ومنها ما لم يصح ويجمع بين الكل، فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك مستحل، من استحل ذلك ومن لم يستحل فلا يدخل في هذا. فإن قل أليس عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا في مؤمن، وقد وردت الروايات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان؟ فالجواب أن يقال لهم هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض، لا تعرض أصلا أخبار الشفاعة لأنها تحمل على وجوه إذا صرفت إليها صحت ولم تكن معرضة لأخبار الشفاعة. الأول أن يكون المراد لا يزني ولا يسرق حين يفعل ذلك وهو مؤمن أي مستحل لذلك، إذا استحل لا يؤمن، حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وزنى وشرب الخمر، الحديث الصحيح. أو يكون أراد بذلك إذا فعل على وجه التكذيب لتحريم هذه الأشياء والله تعالى لم يحرمها، أو يكون المراد ليس بمؤمن كإيمان المؤمن الذي لم يكن منه صادقة ولا زنا ولا شرب خمر أي في البر والطهارة والعفة ونحو ذلك، ويصير هذا كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أراد الكمال. وهذا الفصل أفسد الحجج وأدحضها بحمد الله. فإن قيل فما معنى قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قيل معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة، فأخبر تعالى أن ثمة في شفاعة حقيقية موجودة، لكن لمن أراد تعالى لابد من إرادة الله عز وجل، لابد من إذن الله، لابد من رضوان الله عن الشافع والمشفوع له. فيقول إن الجواب الأخبار لا تعارض فيها، وذكر رد إن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضاه، لا يكون إلا هذا، يعني كما قال الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقول مثلا، يعني استدلوا ببعض الأدلة التي فيها نفي الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، كل معناه فالظلم بالشرك والكفر الذي لا ينفع معه طاعة، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حزن الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا يا أبا بكر، إنما الظلم الشرك هاهنا، ألا ترى إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فدل على أن لا شفاعة تنفع الكافر ولا حميم يدفع عنه، والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له سيئات، فاعلم ذلك. فإن قيل فما معنى قوله تعالى لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يخفف عنهم من عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم، فالجواب أن نقول أنتم وإخوانكم من الخوارج دأبكم أبدا أن تجعلوا آيات العذاب في أهل الإيمان والتوحيد، وهي لأهل الكفر، المقصود بها أهل الكفر، نسأل قال من قال لا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، فأنتم حملتم آيات التي هي محمولة أصلا على الكافرين على المؤمنين. فإن قل ما تقولون في من حلف بالطلاق الثلاث أنه يفعل فعلا ينال به شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحق به شفاعة الرسول، أو قال أفعل فعلا يجوز أن يشفع لي فيه الرسول مما أستحق من العقاب، بماذا تأمرون؟ تأمرونه بالمعصية أم بالطاعة؟ قلنا الجواب من وجهين، أن نقول نأمر بالتمسك بالتوحيد وبالإيمان دون فعل الذنوب، لأن الشفاعة لا تنال بالذنوب وإنما تنال بالإيمان دون الذنوب، وهذا كما أن زيدا يشفع في ذنب صديق أو قريبه أو حبيبه أو في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك، لا يقال أنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب أو الخطأ الذي أخطأ، وإنما ناله بالصداقة المتقدمة أو القرابة المتقدمة أو السؤال المتقدم، لا نفس الذنب. ونأمره أيضا بفعل الطاعات حتى ينال بذلك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك. الجواب الثاني أن نعارضكم بمثل هذا، لا تجدون أنتم عنه محيصا، فنقول لكم ما تقولون في من سمع قوله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فحلف رجل بالطلاق الثلاث ليفعلن فعلا يحب عليه فيه التوبة أو الاستغفار حتى يتوب منه ويستغفر، أو يجب عليه فيه التوبة، ما تأمرونه؟ فإن قالوا نأمره بالطاعة وفعل الخير، قلنا لهم هذا لا صح، لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة والاستغفار من فعل الطاعة والخير بإجماع المسلمين. وإن قلتم نأمره بفعل المعاصي والذنوب حتى تجب عليه التوبة والاستغفار فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يمينه، فقد استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمر به. وإن قلتم لا نأمره بفعل المعصية ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك، قلنا له قد فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين، قلنا لكم نحن أيضا نقول لمن حلف لا يفعلن فعلا يجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسول عليه السلام، نقول لو تمسك بالطاعة والإيمان، فإن ابتليت بشيء من المعاصي فقد خرجت من اليمين ويجوز أن يشفع لك الرسول، لا أن نأمره بالمعصية بوجه من الوجوه، بذلك يكون قد انتهى من كلامه في قضية الشفاعة، وهو يريد أن يدخل بعد ذلك مباشرة في قضية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهذا لعله أن يكون في درس آخر صغير إن شاء الله، يعني أقل من الدروس الماضية نمر عليه سريعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.